وأسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا لوجه الكريم. يقول قلنا إن الله كتب مقادير كل شيء وغير من الأحاديث التي تدل على الكتابة، هل هذه الأثار دليل على إثبات صفة الكتابة لله جل وعلا؟ دائما القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لا يخاف في علوم أو في مسائل أعرض عنها السلف، فنقول أن الله عز وجل خلق أول ما خلق القلم، فقال له اكتب، لكن الله عز وجل كتب التوراة موسى بيده، فنصف الله بما وصف به نفسه ولا نتكلم أكثر من ذلك. ما معنى قرأه فأعرض؟ قرأه فأعرض يعني قرأه معربا، أي صحيحا على وجه العربي، يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي حسن، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا وصلت ما تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، ما هي الفصل؟ تقول إذا جاء نصر الله والفتح، هذا إعراب القرآن. الإمام مالك قائد في جميع الصفات، نعم قائد في جميع الصفات، هذا شاعر من أهل السنة والجماعة. إذا كان جهلا فأين نصلي قبور؟ ليس من أهل السنة والجماعة، يعني لا يجعل القرآن هو العمدة في الاعتقاد، ليس من أهل السنة والجماعة، لكنه أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، وإن كانوا في هذا الزمان كثير منهم يوالي الرافضة ولا يوالي الذي ينتسب إلى منهج السلف. هذا من العجائب، ما كان الأشاعرة المتقدمون يوالون الرافضة على حساب منهج السلف، إن كان يستدركون، لكن في زماننا الآن الإنسان يندهش أنك تجد ولاء من كثير ليس الكل من علماء الأشاعرة حتى ظاهر الصوفية القبورية والرافضة والوثنيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجهة أنا بدأ لك أمس، يعني قضية خلق الله آدم على صوت بإيجاز سبيل، هل قرأت الرسائل؟ يعني أحيانا بعض الناس يقرأ بعض الرسائل بالذات في كتب الأقارب، هذا المشكلة، هل قرأتم شيئا مسلما في هذا؟ الجواب أقول يعني كثير يقول لا. فمسألة حديث بأن الله خلق آدم على صورته، طبعا العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، لم ينفصل الضمير إن الله خلق آدم على صورته، بعض يقول الضمير يعود إلى آدم، هذا كلام غلط، الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا كلام جميل، بعض الذين يقول إن الله خلق آدم على صورته الضمير يعود للمضروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ضرب أحدكم بين رجليه الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فيقول الضمير انهاء عن هذا بين المضروب، وهذا نسي، بل هو صحيح عن ابن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد والصحيح، وأخطأ من ذلك رحمه الله، والصحيح أن الضمير يعود على الرحمة. ماذا يقول الذهبي رحمه الله لما تكلم على آية الميزان؟ الميزان الابتداء، وهو كتاب الميزان لكن له كلمات تكتب يعني صحة تقديم المال الذهب